حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. الأدب ومصطلحاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المتقين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأهلا ومرحبا بكم مع المحطة الأولى التي يتوقف عندها قطار هذا اللقاء، أدبيات. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وإلى إدارة الثقافة والقائمين على ملتقى المؤلفين في دولة قطر الذين وجهوا لي الدعوة للمشاركة في مثل هذه اللقاءات المثمرة البناءة، والتي نأمل أن تكون جدولاً ورافداً من روافد الثقافة في دولة قطر. ولا ننسى أن نوجه الشكر والتحية والتقدير والعرفان إلى كل الإخوة القائمين على تسجيل هذه الحلقات الذين بذلوا ويبذلون قصارى جهدهم وجهدهم معي ومع الآخرين من الإخوة المؤلفين والمؤلفات. بداية نقف هنا اليوم مع تعريف كلمة الأدب لغة وفقها وشرعا وثقافة وشعرا ونثرا. قديما قالوا إن مصطلح كلمة الأدب جاء من المأدبة، مأدبة غداء، مأدبة عشاء، أي الوليمة، ولا نقول العزيمة، لأننا نعلم أن هناك فرقا بين الوليمة والمأدبة والعزيمة. ثم أشاروا إلى كلمة الأدب وما تعنيه من الأدب والتربية وحسن الخلق والنشأة والتربية التي يعيشها الإنسان من حيث أخلاقه وسلوكياته. وجاء الإسلام، وجاء القرآن، وجاء النبي الخاتم سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فعرف لنا تلك المبادئ القيمة التي كانت في الجاهلية، وأرسى دعائمها، وسدد خطاها، وأثبت أنها أرضية صلبة، وقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولهذا سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. أي أن كلمة الأدب تعني المأدبة والأخلاق والسيرة وتهذيب النفوس. وجاء الإسلام ووضع القواعد الأساسية لمعنى كلمة الأدب. والأدب في المصطلح الحديث أجمع المؤرخون والمؤلفون والمثقفون والكتاب والفقهاء على أن كلمة الأدب كلمة فضفاضة تعني الشعر والنثر والقصة والرواية، وأضيف إلى ذلك التجارب المسرحية والشعرية والنقدية والبلاغية وما شابه ذلك. إذن الأدب كلمة كالثقافة فضفاضة، وهناك فرق بين الثقافة وبين الأدب. الثقافة كلمة شمولية، والأدب نحصرها بين قوسين: شعرا كان أم نثرا. ولا أقول شعرا كان أو نثرا. لماذا أقول أم ولم أقل أو؟ أو هنا تأتي للتشكيك. قال تعالى: قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أما عندما أقول قلت هذا الكلام شعرا لا أدري أم نثرا، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي أن إنذارك وعدمه سواء، فسواء هنا خبر مقدم يفيد الحصر والتنبيه والانتباه. ومن خلال كلمة الأدب أو من خلال هذه الحلقة أو الحلقات المقبلة، ولا أقول القادمة لأن القدوم للإنسان، والإقبال والإدبار لليل والنهار ولغير العاقل ولغير الناطق وللجمال. ومن خلال هذه الحلقات إذا كانت هناك كلمة أوقفتني من حيث إعرابها أو توضيح معناها لن أتردد في إيصال هذه المعلومة من باب أن الفائدة تعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس عند الله أنفعهم للناس. إن هناك أسساً، بل هناك أساسات وأرضيات خصبة أرسى دعائمها النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه والخيرون من الذين جاءوا من بعده، ليؤكدوا لنا أننا مهما علونا ومهما بلغنا من العلم والأدب فإننا لن نستطيع أن نكمل وأن نصل إلى تلك الأرضية أو القمة التي وصل إليها الأنبياء والرسل، لأننا مهما نكن ومهما يكون أمرنا ومهما تكن ثقافتنا فهي قاصرة ومقصورة ومكسورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولكن لابد أن نشرب من بئر التجارب كي نقوم ونقيم آدابنا وأدبنا وأخلاقياتنا وسلوكنا ومنهجنا ومناهجنا في الدنيا كلها مع الآخرين ومع أنفسنا. ولهذا لابد أن نكون ملمين بما يدور حولنا ومن حولنا من أخبارات وإخبارات وأصوليات وفروعيات ونحويات وصرفيات وبلاغات وشعر ونثر وكل ما يهم ويهم ومن حيث الأهمية ومن حيث الهم والغم معا. وهناك من قسم مراحل الأدب عن الشعر والنثر، وهناك رائد هذا التقسيم الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رحمه الله، حيث كان مكتبة عربية قيمة ألف في الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى العصر الحديث، فكتب الشعر الجاهلي وكتب في صدر الإسلام وعصر الخلفاء وتاريخ بني أمية وتاريخ بني العباس العباسيين العصر الأول والثاني والثالث والرابع، ثم جاء إلى عصر الدويلات في المغرب العربي وفي مصر والشام والأندلس فله بصمته. وكذلك كتب الدكتور شوقي ضيف كتبا قيمة عن تاريخ البلاغة وتاريخ النقد، وهناك مؤلفات له عن المكتبة العربية، وسبقه آخرون مثل الدكتور مصطفى الشكع والأستاذ الدكتور أحمد محمد هيكل وزير الثقافة الراحل رحمه الله في جمهورية مصر العربية، حيث ألف كتابا فقط عن عصر واحد، وقال لنا بالحرف الواحد في إحدى المحاضرات في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إنه أمضى 25 عاما وهو يؤلف هذا الكتاب بعنوان الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة في الأندلس. وهناك كتاب معجم الأدباء الذي ألفه عميد الأدب العربي في العالم كله منذ نشأته وإلى يومنا هذا ياقوت الحموي، حيث ضم الأدباء على مختلف الأمصار والأعصار، ولم يكن في زمانهم تقنيات حديثة، ولم تكن هناك طابعة، ليس عندهم إلا المداد، ولم تكن هناك أوراق أو أقلام، إنما كان هناك المداد الذي يخط ويخط الكاتب والمؤلف بيديه. ولنتذكر قول الشافعي: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نحن اختصرنا وبإيجاز على مدى 10 دقائق معنى كلمة الأدب لغة وفقها، وبهذا قد نكون أنهينا الحلقة الأولى من هذا اللقاء. وباختصار شديد، فلا أستطيع أن أتكلم عن الأدب كله في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي والعصر الحديث والفاطمي والأيوبي والعثماني والمماليك، وهناك ثورات سيرت هذه العصور فلم تكن عصورا ثابتة، بل سادتها فتن ومحن خلقت الأدباء وخلقت الشعراء. وكما قيل في كل محنة منحة: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبالله التوفيق. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي.